الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية، للعلامة السعدي رحمه الله، من مباحث ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أن الإذن على أقسام، أحوال الإذن على ثلاثة أقسام. الأول اجتماع الإذن الشرعي والإذن الوضعي. الإذن الشرعي أي من جهة ما كان من جهة الشرع، والإذن الوضعي ما كان من جهة المالك. يجتمع الإذنان في بعض المسائل، مثال ذلك المطبوب أي المريض الذي يريد أن يتعالج، هو يأذن، المريض يأذن للطبيب أن يداويه، هذا إذن وضعي من جهة المالك أو صاحب الشأن. والشرع قد أذن في هذا الطب أن يداوى المريض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فهنا إذن من الشرع قد أذن في الطب، وإذن من صاحب الشأن قد حصل، فاجتمع الإذنان. الحالة الثانية ما كان فيه الإذن الشرعي فقط، الإذن الشرعي فقط، ليس هناك إذن من جهة المالك. ومثال هذه الحالة ما ذكر من شأن قطع يد السارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قطع يد السارق إذن شرعي ليس فيه دخل في الوضعي، وذلك لأنه قد لا يرضى، يقول: ما أريد أن تقطعوا يدي ولو سرق، لكن جاء الإذن شرعا، هذا الإذن الشرعي الذي لا يدخل فيه الإذن الوضعي. الحالة الثالثة من فرض الإذن الوضعي دون الشرعي، وذلك ما يكون للإنسان من حاجات ومن أمور شخصية يأذن فيها، كمن يأذن لصاحبه أن يركب على الدابة، على ظهر الدابة، وهو جسيم ركب على ظهرها فسقطت، كسر الركب، الآن صارت الدابة تحتاج إلى من يحملها، إلى من يحملها، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه قد أذن له وهو يرى جثة هذا الشخص وينظر إلى دابته، كمن يعطى شخص دراجة مثلا، يعطيه دراجة يقول له: لا بأس اركب عليها، ركب وكان بدينا فهوت تلك الدراجة وانكسرت، لا يكون ضامنا لأنه قد حصل الإذن الوضعي من جهة المالك، فهو يرى دراجة ويرى آدميا بدينا. فهنا هذا التفصيل ذكره أهل العلم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا فروعا في قاعدة: كل ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. نذكر الآن فروعا لهذه القاعدة الفقهية وذلك لأهميتها. من فروعها إذا حمل الرجل السيارة المستأجرة ونحوها حمولتها المسموح له بها المسموح بها عرفا فتلف فيها شيء تلف فيها شيء بسبب الحمولة مثلا وهذه الحمولة مأذون بها فهل يضمن إذا تلف منها شيء أم لا يضمن؟ الجواب لا ضمان على المستأجر في ذلك فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ما ترتب عليه لأنه قد أذن له فيه أما إذا حصل في ذلك زيادة هي التي تسببت أو لم تكن فحمل السيارة أكثر من حمولتها بغير إذن بغير إذن فإنه يكون ضامنا لو تلف منها شيء يكون ضامنا لو تلف منها شيء وإذا حملها فوق طاقتها فوق حمولتها وقد أذن له صاحبها بذلك فتلف منها شيء فلا ضمان عليه لعلم صاحبها به ولإذنه إياه بذلك. ومن فروع هذه القاعدة الفقهية لو حفر رجل بئرا هذا البئر ليس في الطريق العام ليس في الطريق العام ولكنه في طريق جزئي قد يمر فيه أناس لكن مرورهم قليل ونادر حفر هذه البئر ولم يضع علامات ولا مؤشرات تمنع المارة لو وصلوا إليها لم يضع شيئا فمر شخص بعد رأى اليوم الأول قال ما في شيء ما أحد يمر الترب موجود والكذا موجود فتساهل في عدم وضع الحواجز أو نحوها مما يكون فيه التنبيه فمر مار فهوى فيه هوى في هذه البئر هذا يكون ضامنا لأنه فرط في منع أو في وضع تلك الحواجز التي قد تمنع وتدل على أن هذه بئر أما إذا وضع الحواجز واحتاط فجاء شخص أخذ الحاجز ونحاه ومر فهوى فإنه لا يكون ضامنا يقول لعل هذا شخص وضع لعل شخصا وضع هذه من باب الأذية أنا سأرفعها وأمر فرفعها ومر فهوى في البئر لا يكون صاحب البئر ضامنا لأنه لم يفرط ولم يعتدي وإذا لم يحصل التفريط ولا التعدي فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه. ومن فروعها أيضا لو أراد شخص أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي فدافعه المصلي دافعه بحيث لا يمر بين يديه فبمجرد وضع يده عليه أصابه واعتل ومرض بسبب أنه دفعه إلى أن لا يمر كي لا يمر بين يديه، وقد دافعه بالأسهل فالأسهل، لكن حصل أنه اعتل هذا الرجل، فهل يضمن ذلك الذي دفع أم لا يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه، لأنه مأذون له بالمدافعة شرعا، مأذون له بالمدافعة شرعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدافعه. النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بمدافعة من يريد المرور أن يدفع، فإذا اعتل بسببها فلا ضمان على ذلك المدافع، ولكن ينبغي أن تكون بالطريقة الأسهل فالأسهل. هذا ذكره أهل العلم. إذا كان الشخص مثلا ليست له سترة، ما معه سترة تستره من الناس من المرور وغيرها، فبعد ذلك أراد أن يدافع، قال أنا، فإن أراد أن يجتاز فليدفعه، فدفعه، فهنا يقال هل يضمن أو لا يضمن؟ أولا يقال ليس له الدفع، ليس له الدفع، إنما الدفع لمن كانت له سترة، أما من لم تكن له سترة فليس له أن يدفع، وهو في هذه الحال مفرط، ليس له أن يدفع وهو مفرط فيها، فإنما يحصل ذلك لمن اتخذ السترة وحصل منه الدفع، وهذا قد نقل فيه الإجماع والاتفاق. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، نذكر في خاتمة هذا الباب مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن من غضب لله عز وجل، من كان غضبه لله سبحانه وتعالى فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا فيها، فإنه معفو عنه، وذلك كما حصل من بعض الصحابة حين قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، قال إنه منافق، أي لا يعمل هذا العمل، فيراسل قريشا لا يعمل ذلك إلا منافق، وهذه الكلمة صدرت في حال غضب لله عز وجل، فلم يلمه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإن كان القول خاطئا، وإن كان القول خاطئا، وكذلك ما حصل في صلح الحديبية أو في قصة الحديبية حين قال بعض الصحابة ما قال: يا رسول الله، أليس على الباطل، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى، إلى آخر الكلام، وكان من ذلك أقوال وأفعال صدرت في ذلك اليوم كانت غضبا لله عز وجل، فعفي عن ذلك لأنها صادرة عن هذا المعنى. أما من كان غضبه متابعة لهواه وحمية لنفسه وقومه فإنه يؤاخذ بما صدر منه من أقوال وأفعال مخالفة للشرع، يؤاخذ عليها، يؤاخذ بها. أما إذا كان حصل مع الغضب لله تجاوز في قول أو فعل فإنه معفو عنه، وذلك لأن الغضب لله عز وجل مأذون به شرعا، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي تشبه هذه القاعدة الفقهية، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وهي أن الآثار الناشئة عن الطاعة يثاب المرء عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفس. مثال ذلك رائحة الصوم المكروهة، رائحة الصوم المكروهة ترتبت أو نشأت من فعل طاعة وعبادة، لما نشأت من فعل طاعة وعبادة أجر الشخص على ذلك وأثيب. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه نشأت عن مأذون شرعا. ما هو المأذون شرعا؟ الصيام، فنشأت عنه رائحة مكروهة للنفس لا تطيقها، لكنها هذه الآثار يؤجر عليها ويثاب، وتصير عند الله عز وجل عظيمة المقدار، تصير أطيب، هذه الرائحة أطيب من ريح المسك. وكذلك أيضا من الأمثلة في ذلك ما ذكر في شأن دم الشهيد، أذن له شرعا بالجهاد فحصلت له الشهادة فجرح وسال دمه لله عز وجل، فكان بذلك أي بهذا الفعل بصورة غير مرضية في حال النظر إليها، لأنه قد جرح وسال الدم العبيط، لكنه في الآخرة يصير ذلك الدم ريح مسك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه آثار نشأت عن ما أذن به شرعا فصارت مقبولة مرضية يثاب عليها. كذلك أيضا الغبار والتعب والنصب الذي يجده الشخص حال ذهابه للعبادة، هذه الآثار الناشئة يؤجر عليها ويثاب، يؤجر عليها ويثاب، لأنه أتى شيئا أذن به شرعا وما ترتب على ذلك فهو من الأعمال التي يؤجر ويثاب عليها. هذا في بالنسبة للناشئ من فعل الطاعة. أما الآثار الناشئة من فعل المعصية فإنها تبع لها، تبع لها. لو حصل له أنه قاتل من أجل دنيا فهذا الدم سال من أجل منصب فلان أو ملك فلان أو غير ذلك، يصير ليست تلك الكرامة التي يعطاها من كلم وجرح في سبيل الله. وكذلك أيضا في غيرها من العبادات أو في غيرها من المعاصي التي تترتب عليها آثار، تترتب عليها آثار، هذه الآثار هي تبع للمعصية الأصل، يعني يؤزر ويعاقب على تلك الآثار كما يعاقب على تلك المعصية. فذهابه من أجل أن يقع في جريمة الزنا مثلا، ذهابه، تلوثه ببعض الأشياء، وقوع مكروه عليه في الطريق، كل ما نشأ في سبيل الوصول إلى تلك الجريمة فإنه يؤاخذ بها ويعاقب عليها. هذه تتمت قول الفقهاء ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.